Book 2 88 88 ماضي الأفعال المساعدة 2 Prošlost modalnih glagola 2 لم يرد ابني أن يلعب بالدمية. Moj sin ne hte da se igrati sa lutkom. Lam turid ibnati an talaba kurat al qadam. Moja čerka ne hte da igrati futbal. Lam turid zaujati an talaba ma'i šatranj. Moja žena ne hte da igrati šah sa mnom. Arada auladi أن لا يقوم بنزهة. مويا دتا نهته دوشه ايتشي او شيتنيو. لم يريد أن يرتب الغرفة. اوني نهته دوشه بوسبريميتي صوبو. لم يريد أن يذهب إلى أسرتهم. اوني نهته دوشه ايتشي او كريفيت. لم يسمح له أن يأكل آيس كريم. On ne sme da jesti sladoled. لم يسمح له أن يأكل شوكولاتة. On ne sme da jesti čokoladu. لم يسمح له أن يأكل بونبون. On ne sme da jesti bombone. سمح لي أن أتمنى لي شيئاً. يا سمدوخ نشتو زاجلتي. سمح لي أن أشتري لي ثوباً. يا سمدوخ كوبيتي سبي هالينو. سمح لي أن أخذ لي حبة شوكولاتة. يا سمدوخ أوزتي سبي يدنو برالينو. هل سمح لك أن تدخن في الطائرة؟ سمدلتي بوشيتي او افيونو. هل سمح لك أن تشرب بيرة في المستشفى؟ سمدلتي بيتي بيفو او بولنيتسي. هل سمح لك أن تدخل معك الكلب إلى الفندق؟ سمدلتي بوفستي بسا او هوتيل. في العطلة المدرسية كان يسمح للأطفال أن يبقوا في الخارج طويلاً. Na raspustu deca smedoše ostati duže vani. كان يسمح لهم أن يلعبوا طويلاً في الفناء. Oni smedoše dugo se igrati u dvorištu. كان يسمح لهم أن يسهروا طويلاً. Oni smedoše dugo ostati budni.